عزيزي المشاهد مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. هناك قانون كوني بدأناه في كم حلقة ونريد أن نختم هذا القانون. هذا القانون الكوني اسمه As within so without، كما في الداخل كذلك في الخارج. وسؤال نوجهه كذا، ما الذي عندما نقول كما هو في الداخل كذلك في الخارج؟ عرفنا في الخارج هي الآثار المترتبة اللي على اللي موجود في الداخل نجدها تنعكس في الخارج كقدر وأفعال وأشياء ونتائج وأشياء نحصدها. السؤال هو ما الذي في الداخل؟ ما الذي نقصده في الداخل؟ فإحنا نقصد مجموعة أشياء، 4-5 أشياء تقريبا. منها أول شيء عندما نقول في الداخل نقصد الاعتقادات، نقصد الأفكار، نقصد الخيالات، نقصد المشاعر. هذا المقصود فيه في الداخل. وفي مسألة مهمة جدا أنا باعتقادي أنها تشكل الأهم، لأن غالب الناس موجود عندهم اعتقادات وأفكار ومشاعر وخيالات، بس بنتكلم عن مسألة مهمة جدا في الداخل يغفل عنها معظم الناس. لو رتبنا المسألة نقول أن الفكرة، وهي يمكن شرحناها من قبل بس نأكد عليها، الفكرة إذا تعززت وتقوت أصبحت يعني اعتقاد، فإذا تعززت أكثر وكذا أصبحت خلاص يقين. فيتبدأ المسألة في أفكار، والأفكار عزيزي المشاهد العلماء يتحدثون عن هذه المسألة بغرابة في الحقيقة، لأنهم يتكلمون عن مصادر كثيرة لمنبع الفكرة. هناك أفكار تنبع من الداخل، هناك أفكار تنبع من الخارج، يعني أو تأتي من الخارج. ما يأتي من الخارج يأتي من مصادر كذلك مختلفة. يعني ممكن شخص يكلمني كلمتين وأنا أخذ منه فكرة وبالتالي أتقبل الكلام الذي قاله. أنا ممكن أطالع نشرة الأخبار، وهذا أسوأ شيء ممكن أسويه، أني أطالع نشرة الأخبار السلبية اللي هي تقريبا كل الأخبار باستثناء قناتنا اللي تقدم أخبار إيجابية الوحيدة يمكن. فإذا طالعت أخبار، يعني نشرة الأخبار، وتقبلت المعلومة التي فيه، لأن وراء كل خبر معلومة. يعني اليوم سمعت خبر الصبح اللي قاعد تفطر، وبعدين قاعد أطالع القناة قبل ما تبدأ، نقلت كذا ولا فتحت على قناة الأخبار، خبر مش حقول الدولة فين وكذا، لكن حريق شب في دولة ما في مكان ما وقتل 50 شخصا وكذا، شب الحريق مع شب. ثم انتقل الخبر اللي بعده، فنسأل شنو الهدف من صياغة يعني هذا الخبر؟ أصلا في استقلال بكرامة الإنسان، يعني شنو؟ ما لم أحترم حتى هؤلاء الناس الذين احترقوا بالحريق وكذا، لم أجلب القصة التي خلف هذا الموضوع. يمكن يكون في فائدة نستفيدها، إن هذا المكان لو عملنا كذا فتشب حريق، أو في تقدير للناس هؤلاء الذين مثلا احترقوا شيء من هالقبيل. إنما الخبر بكل برود عرضته المذيعة بأن هناك 50 شخص احترقوا وماتوا في المصنع الفلاني وكذا، وانتقل. ثم الخبر الذي يليه، ننتقل الآن إلى بغداد، طبعا دائما إلى بغداد وكذا، وننقل هناك قنبلة أيضا ثارت وكذا، ثم ننتقل إلى خبر نقل مسترسل من الأخبار السلبية. شنو الانطباع اللي يأخذ المشاهد؟ أنا اليوم الصبح بدأت يومي كذا، بعد ما أخذت التنفس، بعد ما كذا شوية تفطرت، هذا خبر الآن. شنو الانطباع الذي أخذ عقلي الباطن؟ طبعا أنا لو صدقت الكلام هذا، طبعا هو صدقته، طبعا هي حقيقة بأنهم ينقلون أخبار حقيقية، لكن هي جزء من الحقيقة. الدنيا فيها أخبار سلبية كثيرة وفيها أخبار إيجابية كثيرة، فيها أشياء إيجابية وفيها أشياء سلبية. فأنا عندما شاهدت فقط الأخبار السلبية سأخذ انطباع عن العالم أن العالم يعني كله مشاكل وكوارث ومصائب وكذا، وفي عدم تقدير الإنسان، الإنسان الكريم المحترم الكذا، فنعرضه كأنه حدث من ضمن الأحداث التي جرت. يا أما أعطي الشيء حقه فأعرض الإنسان كإنسان وكذا، وإما أنه في الحقيقة سأزدري من شكل يعني من هيئة الإنسان، من كرامة هذا الإنسان إلى آخره. هذه الأخبار أنا لو تقبلت كل يوم هذه الأخبار وسمعتها، الرسالة التي خلف الخبر السلبي أن الدنيا عبارة عن كوارث ومصائب وكذا. وتصور لو تلقيت هاي الفكرة، هذا مصدر من المصادر، أخبار شخص يقول لي، طبعا غالبية الناس سلبيين، ويجب أن تنتبه لذلك عزيزي المشاهد، أن مسألة خطيرة أنك تتخير أصدقائك، تتخير الناس الذين تصاحبهم وترافقهم. مرة فاتت قلنا حديث فلينظر أحدكم من يخالل، يعني فلينتبه لمن هو يعاشرهم ويخاللهم ويصادقهم ويعني يجاريهم وهكذا، فلأن تنتقل إليه طاقتهم وأخبارهم وقناعاتهم وأفكارهم إلى آخره. مصدر ثاني خفي، العلماء اليوم يتحدثون عن أن المصدر هذا قد يكون شخص في مكان ما يفكر فيك فينقل لك أفكار. القرآن الكريم يتحدث عن هذه الوسوسة، آخر سورة في القرآن الكريم هو عن هذا الموضوع الهام جدا، إعلان قل أعوذ برب الناس من ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثلاث مصادر، يعني شلون ثلاث مصادر؟ يقول اثنين، لا هو ثلاثة. يقول الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الجنة شيء خارجي، الناس شيء خارجي، وكذلك من الجنة والناس، الناس أنا كذلك أنا جزء من الناس، فقد تصدر الوساوس داخلية قد تصدر الوساوس خارجية. الوساوس هي جزء من إرسال الفكرة. ما هي الوساوس؟ هي فكرة مستمرة تستمر، يرسلها شخص معين، يرسلها شيطان، يرسلها جهاز ينقل أفكار، يرسلها إنسان يفكر فيك، تنتقل الأفكار من، فهي مصدر الآن تأتيني، فأنا يجب أن أكون متهيئا لعدم استقبال الأخبار والوساوس والأفكار السلبية، لأن إذا انتقلت وتقبلتها أصبحت في الداخل. هذا مصدر من مصادر الفكرة. هناك علماء أحصوا كم تقريبا عدد الأفكار التي تدور في بال الإنسان، فقالوا بحدود تقريبا 50 إلى 60 ألف فكرة في اليوم. 50 إلى 60 ألف فكرة في اليوم. واحدة من الجامعات أجرت مجموعة من الدراسات على موضوع ما هي نسبة الأفكار السلبية إن صح التعبير، استطعنا نصنفها سلبية وإيجابية، فوجدوا أن تقريبا 80 إلى 85 من الأفكار هي أفكار سلبية. بس في غاية الخطورة، سأتحدث عن هذه المصادر بشيء من التلميح، ثم أدخل في موضوع علاج من أقوى العلاجات في قضية ضبط ما هو في الداخل، فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.